بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، قال: وأنكحوا أيها الأولياء والسادة. الأيامى يعني يذكر من المخاطب هنا، وأنكحوا الأيامى منكم، من المخاطب بأن ينكح الأيامى والصالحين من العباد والإماء؟ قال: أيها الأولياء والسادة. الولي ينكح الأيامى منه، والسيد عنده عبيد فينكح الصالحين من العباد والإماء. قال: وأنكحوا أيها الأولياء والسادة الأيامى. قال العزب: ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيبا. هنا يفسر الأيامى، الأيامى يقال، كلمة الأيامى تقال في من لم يكن متزوجا، سواء كان بكرا أم ثيبا، سواء كان ذكرا أم أنثى. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال: خص الصالحين لأن إحصان دينهم والاعتناء بحالهم أهم وأكثر. وهذه العبارة التي يذكرها المفسر هنا في تعليل تخصيص الصالحين، لاحظوا أن الأيامى لم يقل الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الصالحين من الأيامى منكم مثلا، ولكن قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. كلام المفسر هنا يقول: لأن إحصان دينهم والاعتناء بحالهم أهم وأكثر. فهذا يدل على أنه إن غير الصالحين أيضا داخلين، يعني هذا لا يدل على معنى كلامه أن غير الصالحين، لا يفهم من الآية أنهم غير داخلين في هذا، ولكن ذكر الصالحين للعناية بحالهم أكثر، ويقول: الاعتناء بحالهم أهم وأكثر. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول: يعني لا يمنعكم فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والعيلة الفقر. قال الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغريكم الله من فضله إن شاء. طيب، هذا الأثر، يعني الآية المذكورة هنا: وإن خفتم عيلة فسوف يغريكم الله من فضله إن شاء، هل كانت في سياق الكلام على النكاح؟ لا، أمال كانت في إيه؟ كانت في إيه؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، هنا الكلام في أن المشركين الله سبحانه وتعالى حرم دخولهم المسجد الحرام، وقال للمؤمنين: وإن خفتم عيلة فقرا، بسبب أنه كان دخول المشركين والتجارات والأموال، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طيب، يعني هو لأول وهلة ممكن لما ننظر هنا يعني كأن الآية استشهد بها، يعني كأن كلام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الآية كأن استشهد بها في غير في يعني في مقام آخر، وده حلو على فكرة إن هو إن صح هذا أو إن ثبت هذا عنه. ولكن هذا الأثر عن أبي بكر الصديق لم أقف عليه مستشهدا بهذه الآية، يعني هذا الأثر، طبعا هو الأثر ده لو هو فيه استشهاد بهذه الآية، يعني من وقف عليه يفيدني بذلك، يعني من وقف عليه الأثر ده موجود فين مستشهدا، يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان فيه مستشهدا بقوله تعالى: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن لو ده موجود بحاجة جميلة يعني. طبعا المسألة نفسها مش قائمة على هذا الأثر، بس يعني كان هيكون شيء جميل، يعني شيء جميل في صنعة التفسير نفسه وفي الاستشهاد بالآيات بهذه الصورة. ولكن هذا الأثر عند ابن أبي حاتم فيه آية: إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني قال أبو بكر: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قد يكون الأثر موجود في مكان آخر لم أقف عليه، ولكن على أي حال فيما يتعلق بالمعنى، المعنى العام واضح الذي ذكره المفسر هنا: لا يمنعكم فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة. وننتبه إن آية وإن خفتم عائلة إنها كانت في موضوع آخر يعني. والله واسع، قال: لا ينفد جوده، عليم بصلاح أحوال عباده في البسط والقبض. وهذا الذي يذكره واسع فيذكر لا ينفد جوده، عليم، ويذكر عليم بصلاح أحوال العباد في البسط والقبض، من يتناسب مع سياق الآية. كلام عن الفقراء يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، فيذكر وكأنه يبين مناسبة ذكر ختام الآية بقوله تعالى: والله واسع عليم، مناسبة ختام الآية بذلك مع المعنى. ثم قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول: وليستعفف، ليجتهد في العفة عن الحرام. طيب، ليجتهد، يجتهد، هذه يجتهد في العفة، هذا كأنه أتى به من صيغة استفعل. وليستعفف، صيغة استفعل فيها معنى الطلب. وليستعفف يعني وليستعفف، ويعني وليطلب العفة. وليستعفف استفعل فيها معنى الطلب، صيغة استفعل. وليستعفف يعني وليطلب العفة عن الحرام كما ذكر. الذين لا يجدون نكاحا، هذا الفاعل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: أي أسبابه حتى يغنيهم الله من فضله. يعني إيه الذين لا يجدون نكاحا؟ فسر النكاح هنا قال: الذين لا يجدون نكاحا، أي أسباب النكاح. يعني كأنه قدر مضافا. طيب، إزاي لا يجد أسباب النكاح؟ إزاي لا يجد أسباب النكاح؟ مثلا ليس معه المال الذي يحتاجه في النكاح أو غير ذلك. هو ممكن يكون أوسع من هذا الذي ذكره هنا، قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يقول: أي أسبابه. كلمة أسبابه واسعة، كلمة أسبابه واسعة. لأن طبعا وأول ما يدخل فيه طبعا الكلام على الصداق. طيب، هذا الاستعفاف اللي هو يجتهد في العفة عن الحرام، أو كما ذكرت أنه يطلب العفة عن الحرام، هذا الاستعفاف عن الحرام بأن يترك كل ما يوصله إلى الحرام. يعني يستعفف، ليس معنى يستعفف فقط أنه يمتنع عن الزنا، ولكن يبتعد عن مواطن الريبة، ويبتعد عن ما يوصله إلى هذا، يبتعد عن ما يوصله إلى هذا. كل هذا داخل فيه وليستعفف، يبتعد عن المحرمات يعني التي قد توصله إلى الوقوع في الحرام. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال: فيجدوا ما يتزوجون به. وقوله حتى يغنيهم الله من فضله مما يقوي إن أول ما يدخل في أسباب النكاح المذكورة في الذين لا يجدون نكاحا إن هي تكون تتعلق بالمهر صداق يعني. ثم قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي يطلبون من مواليهم أن يكاتبوهم ويبيعوهم منهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هنا الصورة: عبد يريد أن يشتري نفسه من سيده، هذه مكاتبة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي يطلبون من مواليهم أن يكاتبوهم ويبيعوهم منهم، فكاتبوهم. كاتبوهم هذا أمر لمن؟ من المخاطب به؟ المخاطب به اللي هم الموالي، اللي هم الموالي الأسياد يعني السادة. فكاتبوهم، قال: فكاتبوهم خبر للموصول أو مفسر لفعل ناصب للموصول، والفاء لتضمن معنى الشرط، والأمر للندب عند الأكثرين. عدة مسائل ذكرها. قال فكاتبوهم أولا في إعراب فكاتبوهم قال خبر للموصول، خبر للموصول، فين الموصول؟ والذين يبتغون، يبقى الذين مبتدأ والخبر فكاتبوهم. قال أو مفسر لفعل ناصب للموصول. ما معنى أن يكون مفسر لفعل ناصب للموصول؟ شبه إيه؟ مفسر لفعل ناصب لفعل ناصب للموصول بالظبط كده هو. تمام، يعني كاتب الذين، شبه الاشتغال، كويس جدا. كاتب الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يقول مفسر لفعل ناصب للموصول. فالموصول نفسه ممكن يبقى مبتدأ وممكن يكون مفعول به لفعل محذوف. طيب قال والفاء لتضمن معنى الشرط، الفاء لتضمن معنى الشرط اللي هي فكاتبوهم، فكاتبوهم حتى لو قيل الذين والذين يبتغون. طب ليه الفاء تدخل على، لماذا تدخل الفاء على الخبر لتضمن معنى الشرط؟ تضمن معنى الشرط فين؟ فين معنى الشرط؟ معنى الشرط في الاسم الموصول، معنى الشرط في الاسم الموصول، وهذا متكرر في مواطن عدة. قال والأمر للندب عند الأكثرين، هذا الأمر في قوله تعالى فكاتبوهم، يقول عند الأكثرين أن هذا الأمر ليه؟ أن هذا الأمر للندب وليس للوجوب. إن علمتم فيهم خيرا، قال في الحديث إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس. وهذا الحديث حديث ضعيف، فهذا يعني المعنى حاضر كقول في تفسير الآية، ولكن لو كان الحديث مثل هذا الحديث حديث صحيح يعني كان ينهي الكلام في تفسير الآية. قال في الحديث إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس أو أمانة وكسبا أو صدقا وصلاحا في الدين. ذكرنا ثلاثة أوجه في معنى خيرة، إن علمتم فيهم خيرة. الوجه الأول إن علمتم فيهم حرفة، إن علمتم فيهم حرفة يعني هو الآن كاتبك ليشتري نفسه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يستطيع أن هو يعمل عنده حرفة، يستطيع أن هو يعمل ويحصل المال حتى يأتي به إليك. ولا ترسلوهم كلابا على الناس، إن هو يكون أصلا شخص مالوش حرفة ولا يستطيع أن هو يتكسب، وبعدين يكاتب سيده ويروح بعد كده يلف على الناس يطلب منهم، يشحت منهم علشان يدفع المال لسيده. ده معنى ولا ترسلوهم كلابا على الناس. قال أو، هذا وجه آخر، أو أمانة وكسبا أو صدقا وصلاحا في الدين. إذا نظرنا في الأقوال المذكورة، يعني صدقا وصلاحا في الدين، هذا خير في دينه، يعني هذا في صلاحه، في تقواه، في إيمانه، هذا واضح. طيب والوجه الأول إن علمتم فيهم حرفة، حرفة اللي هو ليه الحرفة؟ إن هو يستطيع عنده قدرة على التكسب حتى يستطيع أن يأتي بالمال ويدفعه لسيده. طيب الوجه الثاني قال أمانة وكسبا، كأن الوجه الثاني فيه شيء من الأول وفي شيء من الثاني، شيء من الثالث، كأنه فيه شيء من الأول وفي شيء من الثالث. وهو هذه المعاني، هذه المعاني أقول في شيء من الثاني، إن هو كأنها ألفاظ متقاربة بالنسبة لكلمة كسبا مع حرفة، وكذلك بالنسبة للأمانة مع الصدق والصلاح في الدين. سنجد أن هذه المعاني وما يذكر في معنى خيرا هنا يرجع إلى أمرين، يرجع إلى أمرين. الخير في دينه أي صلاحه وتقواه وصدقه وأمانته إلى غير ذلك، والمعنى الثاني القدرة على التكسب وأن يكون صاحب حرفة وأن يستطيع أن يحصل المال ونحو ذلك في هذا المعنى. فهذا في معنى خيرا هنا، هذا في معنى خيرا هنا في هذا الموضع. طيب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يقول أي اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، والأكثرون على أن طرح شيء منها واجب. أو هنا مكتوب والمراد هي أو، هذا قول آخر، نزود همزة ألف. قال أو المراد أمر المسلمين بإعطائهم سهمهم من الزكاة أو بإعانتهم في أداء الكتابة. طيب ذكر هنا ثلاثة أوجه، في قوله تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاه. إذا تأملنا في هذه الأوجه سنجد أن المخاطب فيها مختلف، المخاطب في هذه الأوجه مختلف. فهنا يقول في قوله تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم، يقول أي اطرحوا لهم من الكتابة بعضها. من المخاطب هنا؟ الذي يقال له اطرح له من الكتابة بعضها، مثلا تعقد معك على 10 فتتنزل له عن واحد منه مثلا. فهذا هو السيد بالضبط كده. السيد ده يتقال عليه مكاتب ولا يتقال عليه مكاتب؟ مكاتب اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ بالكسر. كويس جدا. ليه بتقوله بالكسر؟ ليه اسم فاعل؟ سهل خالص، هنا من الآية فكاتبوهم. من الذي يكاتب؟ الذي يكاتب هو السيد، والعبد نفسه مكاتب. العبد مكاتب ومكاتب هو السيد. طيب الوجه الأول يقول اطرحوا له من الكتابة بعضها، فهنا كأن المخاطب هو نفس المخاطب في فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم يا من كاتبتموهم من مال الله الذي أتاكم. طب كيف سيؤتي؟ فيقول اطرحوا له من الكتابة بعضها. قال والأكثرون على أن طرح شيء منها واجب، وما تظنش أن الكلام فيه تعارض، هو الأمر نفسه بالمكاتبة الأكثرون على أنه مندوب، وإن هو يسقط شيء من المال في هذه المكاتبة الأكثرون على أنه واجب، ده شيء وده شيء. قال أو المراد أمر المسلمين بإعطائهم سهمهم من الزكاة. هنا المخاطب حد تاني. هنا المخاطب يتعلق ب يعني هنا شيء يتعلق، هو بيقول أمر المسلمين، ممكن حد يقول المخاطب هنا المسلمون، المخاطب هنا المسلمون، ممكن حد يقول كده، لسه الكلام هعلق عليه. بس هو متعلق بالزكاة، هو متعلق بالزكاة، يقول بإعطائهم سهمهم من الزكاة. ماشي، هو ده سهم من أسهم الزكاة، هذا سهم من أسهم الزكاة. داخلين في إيه؟ داخلين في إيه؟ في أي سهم من الثمانية؟ داخلين في سهم الرقاب. طيب هرجع لها تاني دي، هرجع لها تاني. يقول أو بإعانتهم في أداء الكتابة. إعانتهم في أداء الكتابة، طب إيه الفرق بينه وبين الثاني؟ أن تعينهم في أداء الكتابة، ما الفرق بينها وبين الثاني؟ إعانتهم في أداء الكتابة ما لهاش دعوة بالزكاة، مش شرط تكون من الزكاة، مش شرط تكون من الزكاة. لاحظوا هنا أن المخاطب في هذين سيختلف، أن المخاطب في هذين سيختلف. ليه؟ لأن الأصل في الزكاة، إحنا بس ممكن حد بس ينظر دلوقتي إيه؟ ينظر لأحوالنا الآن، الناس بتطلع الزكاة، يعني هو كل حد عنده ما وجب فيه، عنده من المال ما وجب فيه الزكاة، فهو بيخرج زكاته، وهذه أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل إن في بيت مال المسلمين، وإن في أهل ولايات، وإن في جمع للزكاة في ذلك. الأصل أن يكون في جمع للزكاة، يكون في حد مسؤول أن يجمع الزكاة المسلمين. لذلك الفقهاء بقى بيتكلموا في موضوع الزكاة والجهر بالزكاة والإسراف بالصدقة، إن هو ده الأصل، هذا هو الأصل. فإذا قيل أعطوهم سهمهم من الزكاة، المخاطب هنا المسلمون، نعم المخاطب هنا المسلمون، ولكن من الذي سيقوم بهذا؟ من الذي سيقوم بهذا؟ القائم على أموال الزكاة، أهل الولايات في بيت المال المسؤولين عن الزكاة، هو مش أحد المسلمين الذين سيفعلون هذا. لذلك فالمخاطب في الثاني في فرق بينه وبين المخاطب في الثالث. لو نظرنا لهذا الأمر، الثالث خلاص أنا أخرجت الزكاة دي، وأنا حتى أصلا لست ممن وجبت عليهم الزكاة، ولكن أنا أريد أن أتصدق. فيكون الخطاب في الثالث لعموم الأمة، الخطاب في الثالث يكون لعموم الأمة. فإذا تأملنا في الثلاثة أوجه المذكورة سنجد الأول أن الخطاب فيه للمكاتب، والثاني للمسلمين، المراد هنا المسلمين الذين يخرجون الزكاة، أو أهل الولايات في بيت المال على زكاة المسلمين، وده هو ده هو الأصل. والثالث اللي هو عموم الأمة. وساعتها الذي من مال الله الذي آتاكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا المؤتى سيختلف، هذا المؤتى سيختلف. الأول اللي هو المكاتب، المكاتب عندما يعطي من مال الله ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ سيسقط عنه من ثمنه، سيسقط عنهم، يقول مثلا أنت كنت متفق على 10 خليهم 9 خليهم 8 وهكذا يعني. بالنسبة للوجه الثاني فيما يتعلق بالزكاة، فالكلام أصلا على إيه؟ الكلام أصلا على سهمهم من الزكاة. والوجه الثالث هذا يكون في عموم إيه؟ في عموم المال سوى الزكاة. طيب، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم يقول تعالى ولا تكرهوا فتياتكم، قال إماءكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا. قال هذا الشرط للاتعاظ، يعني ينبغي أن يحترز من تلك الرذيلة، وإن لم يكن زاجر شرعي حتى لا تكون أمته خيرا منه. وحاصله لو كانت للأمة هذه الخصلة فما أقبح على مولاها أن يكرهها على الرذيلة. قال والإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التعفف. دايما كده لما نقرأ حاجة ما تفترضش إنك اللي بتقراه هو اللي أنت عارفه قبل كده. ممكن نكون الكلمة دي قلتها كتير قبل كده، وهي مفيدة جدا عندما تريد أن تقرأ وتريد أن تتعلم، وإلا مش بتعلم حاجة جديدة. لا تفترض على الآية دي معروفة، احنا عارفين الكلام لما بنذكرها على طول في أصول الفقه، وبتذكر على طول في الكلام في مفهوم المخالفة، عارفين الكلام. لا، تمهل وتأمل، يمكن الكلام تلاقيه مختلف. قال ولا تكرهوا فتياتكم، قال إماءكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا. فيقول هذا الشرط، أي شرط؟ قوله تعالى إن أردنا تحصنا، قال الاتعاظ. هذا الشرط للاتعاظ، يعني إيه يقصد هذا الشرط للاتعاظ؟ يعني هو الشرط هنا ليس شرطا في مثلا في الحكم هنا، يعني مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا الشرط في إن علمتم فيهم خيرا مختلف عن الشرط في إن أردنا تحصنا. طيب، يقول إن أردنا تحصنا، هذا الشرط للاتعاظ، وضح هذا فقال، يعني ينبغي أن يحترز من تلك الرذيلة وإن لم يكن زاجر شرعي حتى لا تكون أمته خيرا منه. يعني هي حرام إن أنت تكره الأمة على البغاء، هذا حرام. وإن لم يكن هناك زاجر شرعي، يعني فكيف تفعل مثل هذا وتبقى أمتك، تبقى أمتك تريد التحصن وأمتك تبقى أحسن منك، أمتك تريد التحصن وأنت تكرهها على ما حرمه الله. فيقول فهذا الاتعاظ ولتقبيح هذا الفعل في النفوس، لتقبيح هذا الفعل في النفوس. قال وحاصله لو كانت للأمة هذه الخصلة فما أقبح على مولاها أن يكرهها على الرذيلة. طيب، قل والإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التعفف. قال والإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التعفف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب، إن لم يردنا تحصنا. هو هنا بيقول إن أصلا لا ولا تكره أصلا لوحدها لا تكون إلا مع إرادة التعفف لوحدها كده، يعني مش إلا يريدنا تحصنا. هنا كلامه اللي هو يفهم في موضوع هنا، يا ترى الشرط له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ كلامه مش معناه ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مفهوم المخالفة غير المراد إن هو وإن لم يريدنا تحصنا فجاز لكم أن تكرهوهن، لأن هو بيقول أصلا إذا لم ترد التحصن والإكراه إنما يأتي مع تعففها. الإكراه لها إنما يأتي مع تعففها، إنما يأتي مع تعففها. هنا الشرط أظن كده واضح الكلام. هنا الشرط يحتاج أن يعلله، ولكن من باب آخر من فكرة تقول طب إن لم ترد التحصن يعني يكرهها. لا، ما فيش حاجة اسمها إن لم ترد التحصن يعني يكرهها. ما هو إن لم يرد التحصن هي التحصن فعل نفسه بالنسبة لها مش هيبقى إكراه أصلا من البداية. ولكن الفكرة أن كلمة تكره دل على أنها تريد التعفف، كلمة تكره دل على أنها أصلا تريد التعفف. فلماذا ذكر التعفف؟ فذكر هنا علة لذلك، فقال أن هذا الاتعاظ كأنه نوع من الزجر الزائد، نوع من الزجر الزائد، يعني كمان امتك تبقى احسن منك، هي تريد التحصن وانت، وكأن هذا يعني هذا إيه؟ هذا في وصف حالة، يعني في وصف حالة مستقبحة تقبح بها هذه الصورة، سيد وله أمة تريد أن تتعفف وتريد أن تتحصن وهو يكرهها، بص قبح هذه الصورة، قبح هذه الصورة كأنه في صورة هذه، في صورة هذه الحالة، لا على أنه على إقامة شرط في هذا التحريم. نقرأ كلامه مرة أخرى، قال: ولا تكرهوا فتياتكم إماءكم على البغاء على الزنا إن أردنا تحصنا، قال: هذا الشرط للاتعاظ، يعني ينبغي أن يحترز من تلك الرذيلة وإن لم يكن زاجر شرعي حتى لا تكون أمته خيرا منه. قال: وحاصله لو كانت للأمة هذه الخصلة فما أقبح على مولاها أن يكرهها على الرذيلة. قال: والإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التعفف. ثم يقول: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما يؤخذ من أجورهن، يعني يكرهها ليأخذ إيه الأجر على ذلك. والبغاء هو الزنا، ليس مش كل زنا بيتقال فيه بغاء، ولكن البغاء اللي هو الزنا بأجرة، الزنا بمقابل. قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما يؤخذ من أجورهن. نزلت حين شكت فتيات ابن أبي بن سلول عند النبي صلى الله عليه وسلم عن إكراههن على الزنا. قال: ومن يكرههن على الزنا فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم، والوزر على المكره. وفي مصحف ابن مسعود لفظ لهن مكتوب. طيب، هنا في تفسيره قال: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور رحيم لهن، يرفع عنهما هذا يرفع عنهن هذا الحرج لأنهما مكرهات، ويعاقب من أكرههن. فهنا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم هذا لهن، هذا التفسير الذي ذكره هنا. واستشهد بما في قراءة ابن مسعود، قال: وفي مصحف ابن مسعود لفظ لهن مكتوب، وهذا من الاستدلال بالقراءة الشاذة، يعني من استدلال القراءة الشاذة على المعنى فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم، أو فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. طيب، ثم يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. قال: بينت وأوضحت، آي القرآن، هي مكتوبة هنا آي القرآن، وممكن تبقى آي القرآن. يعني هنا لاحظوا أن مبينات، مبينات يبقى لما أقرأ في التفسير أقول إيه؟ مبينات أقول بينت وأوضحت، مبينات أقول بينت وأوضحت، إن مبينات هي التي تبين. ومثلا من الذين، لما قرأتها كده فلما قرأتها كده يبقى أقرأ التفسير كده: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، قال: أمثال من أمثال من قبلكم، وما حل بهم من مخالفتهم أوامر الله، قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة للمتقين. فإنهم المنتفعون بمواعظ القرآن، لذلك ذكر وصفهم، ذكر أن هذه الموعظة للمتقين. ثم يقول تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. آية النور، وآية النور من الآيات يعني في دقة في معانيها. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: منورهما أو مدبروهما. يقال: فلان نور قومه يهتدون به في أمورهم، أو موجدهما عن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. قال حجة الإسلام: النور في الحقيقة اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره، والله سبحانه هو المتصف بهذه الصفة فهو النور الحقيقي. من حجة الإسلام؟ يريد مين بحجة الإسلام؟ بالضبط كده، أبو حامد الغزالي رحمه الله. طيب، الأول حقرأ الكلام الذي ذكره في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ونحاول نعد الأوجه اللي ذكرها، ونحاول نفك الكلام الذي ذكره، وبعد كده ممكن يكون في إعادة نظر لترتيب الكلام في صورة أخرى. قال: الله نور السماوات والأرض، أول وجه ذكره قال منورهما. ما معنى منورهما؟ الله نور السماوات والأرض يعني جاعل النور في السماوات والأرض، جاعل النور في السماوات والأرض. أي نور هذا؟ أي نور هذا؟ النور الذي به نرى الأشياء، جعل الشمس، جعل القمر، واضح؟ وغير ذلك، يعني النور الذي نرى به الأشياء. منورهما يعني جاعل النور، جاعل النور فيهما. هذا الوجه الأول، مهم نفهم وجه من اللي ذكره. قال: أو مدبرهما، يعني نور السماوات والأرض أي مدبر السماوات والأرض، نور السماوات والأرض أي مدبر السماوات والأرض، يدبر أمر السماوات ويدبر أمر الأرض سبحانه وتعالى. هذا مش نور حسي، يعني واضح مختلف عن الأولانية. مدبر أمر السماوات والأرض. طيب، يقول يقال، بصوا هنا تابع الوجه الثاني بيقول إيه: يقال فلان نور قومه يهتدون به في أمورهم. طيب، فلان نور قومه يهتدون به في أمورهم، هذه يعني يفهم منها إن معنى النور إيه؟ معنى النور الذي يهدي. فلان نور قومه يعني هم يهتدون به، فيبقى النور هو الذي يهدي، النور هو الذي يهدي. طيب، هو هنا ذكره مع مدبرهما، وأحيانا يعني أحيانا يعني في بعض المفسرين، وهو على فكرة هو متأثر بابن كثير في الفقرة دي، ممكن ترجعوا لابن كثير. طبعا هو هنا بيختصر جامد على ابن كثير، بس هتلاقوا حتى مثلا أثر ابن مسعود من غير كلام، طبعا الغزالي صازي أثر ابن مسعود في المكان ده بعد موجدهما مع مدبرهما، نحس ان الكلام فيه شبه شوية من كلام ابن كثير، وهو طبعا من الناس اللي هو تأثر بهم مصادره التي نص عليها تفسير ابن كثير. هنا هنلاقي مثلا ابن كثير أو غيره بيذكروا أحيانا المدبر مع هذا الأثر. وعند التأمل، هو في فرق بين التدبير والهداية. هو يعني ممكن يتقال الهداية من التدبير مثلا، صح؟ ممكن يتقال الهداية من التدبير، لكن هو في فرق. هما الاثنين شبه بعض في حاجات، يعني الاثنين شبه بعض في أنه مدبر، إن هو مثلا إن هو أمر لا يتعلق بصفة الله أنه النور، ولكن يتعلق بفعل من أفعاله سبحانه وتعالى. هذا واضح، يعني مدبر زي هادي، يعني يدبر ويهدي. وأمر تاني إن هي مش متعلقة مثلا بنور يرى بالعين، زي مثلا منور السماوات والأرض، شمس، قمر، مش يعني هما شبه بعض في حاجات، ولكن برضو في فرق. ولكن هو ذكره كأنه وجه واحد. فقال: أو مدبرهما، يعني أن الله نور السماوات والأرض معناها الله مدبر أمر السماوات والأرض. وبعد كده ذكر الأثر ده. هو الأثر ده ممكن يكون وجه آخر، ممكن يكون وجه آخر، ووارد عن السلف وهذا كثير، اللي هو إن هو تفسر بمعنى هذه أهل السماوات والأرض وما يشبه هذا، هذه أهل السماوات والأرض. فهو ذكره كأنه وجه واحد، ولكن عند التأمل زي ما ذكرت إن هو هما مختلفين عن بعض، مختلفين في اختلاف ما بينهم التدبير والهداية. طيب، قال: أو موجدهما، ده عند المفسر هنا، ده الوجه الثالث عند المفسر هنا، هذا هو الوجه الثالث. قال: أو موجدهما، يعني إيه موجدهما؟ يعني الله نور السماوات والأرض، يعني الذي أوجد السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض الذي أوجد السماوات والأرض، ماشي؟ ده مختلف عن المنور، صح؟ مختلف عن المنور، يعني أوجد السماوات والأرض. يقول عن ابن مسعود خالقهما يعني بالضبط كده فطرهما تمام. يقول عن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. هذا الأثر إلحاق بوجه موجدهما غريب صح؟ يعني إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. نور العرش من نور وجهه، الوجه الأول أولى. طيب هو واحدة واحدة كده يعني. طب هو أولا ربط بموجدهما يعني غريب. طيب لو حتى قال الأول، هو في فرق نور العرش من نور وجهه، وهنا منور السماوات والأرض، يعني هو نور وجه الله سبحانه وتعالى، هذا من صفة الله عز وجل. النور الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، النور الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض، هنا فعل الله سبحانه وتعالى في أنه نور السماوات والأرض، لا أن نور السماوات والأرض هو نور الله الذي هو صفة الله. يعني أثر ابن مسعود إحنا مستشعرين في معنى النور الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى من نور وجهه، غير التنوير وينور السماوات والأرض فيجعل هذا النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى ينور، ده من فعله سبحانه وتعالى، ليس النور الذي هو صفته سبحانه وتعالى. واضحة المسألة دي؟ فهي أثر ابن مسعود ده يعني وكأن إيه ممكن يتحط عليه علامة كده، هو إن هو ممكن نحتاج نرجع له تاني يعني أثر ابن مسعود هنا. ماشي طيب ننتقل للي ذكروا بعد كده عن الغزالي رحمة الله عليه. قال حجة الإسلام، مش متعودين إحنا على كده صح؟ أول مرة نشوف حاجة زي كده في الكتاب من أوله يعني. قال حجة الإسلام، وهذا الكلام ذكره بمعناه، يعني هو يذكر كلام الغزالي بمعناه. كلام الغزالي معناه إيه؟ قال النور في الحقيقة اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره. النور، يعني الغزالي بيقول النور اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره. فيقول مثلا النور، مثلا بيقول نور الشمس أو نور القمر، لأنه يظهر غيره، وظاهر في ذاته ويظهر غيره، يظهر غيره من الأشياء اللي بنشوفها. واضح؟ قال والله سبحانه هو المتصف بهذه الصفة، فهو النور الحقيقي، فهو النور الحقيقي. الكلام اللي نقله عن الغزالي بغض النظر بقى هي نفس عبارة الغزالي ولا لا، ما ممكن نرجع نقول يا ترى هذا القول ننسبه للغزالي، نرجع نبص في الإحياء مثلا، هو الكلام ده فيه شبهه في الإحياء ونشوف. لكن هذا القول بغض النظر عن القائل يعني، هذا القول هنا هل في حاجة زيادة عن اللي فات ولا هو شبه اللي فات؟ نتأمل كده، بيقول النور كل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره، فذكر في النور وصفين، ذكر في النور وصفين، إنه يكون ظاهر بذاته وإنه يكون مظهر لغيره. وقال أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بهذه الصفة، يعني متصف بهذه الصفة أنه عز وجل ظاهر بذاته وأنه مظهر لغيره، فهو النور الحقيقي لأنه ظاهر بذاته سبحانه وتعالى، ولأنه مظهر لغيره، مظهر لغيره. طيب هو بص هنا للوصفين المذكورين، خليني أخذ الوصف الثاني الأول. الوصف الثاني مظهر لغيره، ما معنى مظهر لغيره؟ يبقى الله نور، لو أنا بأخذ الشق الثاني مظهر لغيره، الله نور السماوات والأرض معناه إيه؟ الله نور السماوات والأرض مظهر السماوات والأرض، مظهر السماوات والأرض. ممكن حد يقول ما شاء الله أنتم كلكم تقولوا منورهما، ماشي، بس هو التنوير هذا في تنوير إن هو أن يجعل فيهما النور، وفي أن يظهرهما، أن يظهرهما للناس، أن يظهرهما للخلق يعني بصفة عن السماوات والأرض. ماشي، يعني ممكن حد يقول موجد، ممكن حد يقول موجد. بصوا أنا هقول لكم حاجة، مظهر ما تتعجلوش في الجامعة بين الأول والثالث، لا هو مش جامعة بين الأول والثالث، مظهر، انتبهوا كده الكلام، خليني بس مركز في الشق ده، مظهر لغيره يعني مظهر السماوات والأرض. هذا الإظهار ممكن يكون بما جعل في النور فيهما، وهذا الإظهار ممكن يكون في خلقهما. وهتقولي طب إزاي يكون هو في خلقهما؟ إزاي يكون ده في خلقهما؟ لأن إظهار الشيء كما يظهر النور الأشياء المحسوسة التي ترى بالعين. واضح؟ وده ممكن يفهمنا طبعاً، كان ممكن يكون إفهام مثل هذا من غير كلام أبي حامد اللي هو إفهام هو الموجد. طب إزاي يبقى النور بمعنى الموجد؟ طب النور المنور ماشي، طب النور الموجد إزاي؟ النور الموجد لأنه يظهرها كما يظهر النور الأشياء، كما يظهر النور الأشياء يعني يظهرها. فالإظهار هذا، الإظهار هذا ممكن يدخل فيه الإيجاد والخلق. فقوله مظهر لغيره، مظهر لغيره، هذه ممكن تفهم لو أنا بتكلم على السماوات والأرض، لأن هو كان الكلام المنقول على معنى النور بصفة عامة، مش على الإضافة اللي مذكورة في الآية هنا في الله نور السماوات والأرض. معنى مظهر لغيره ممكن بالنسبة للسماوات والأرض يبقى في إنارة السماوات والأرض. وخلي بالكوا إنارة السماوات والأرض مش هي الأول بالضبط، لأن الإنارة منور ممكن جعل النور فيهما، جعل النور فيهما، وممكن إظهارهما، إظهارهما إن هم يتشافوا، إن هم يتشافوا. على فكرة إظهارهما ده غير الإيجاد، إظهارهما أوسع شوية من منورهما، بس يكفي مثل هذا التدقيق يعني، كفاية كده، كفاية كده، نقف هنا. النور هو صفة الله عز وجل في ذاته تبارك وتعالى جل جلاله. الله سبحانه وتعالى زي ما عندنا مثلا في كلام ابن مسعود يقول نور العرش من نور وجهه، هذه في صفة الله عز وجل في ذاته. في قول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور الله سبحانه وتعالى، نور الله سبحانه وتعالى، نور الله، صفة الله عز وجل في ذاته. ماشي. طيب احنا ده بنثبته الاول، يعني هذا نثبته اولا. يا ترى هو المقصود هنا في الايه، هل يا ترى هو المقصود هنا في الايه؟ هنا كلام ابي حامد مش شرط يكون في تفسير الايه نفسها، هو اصلا كلامه سياقه مش في تفسير الايه، ولكن يتكلم عن معنى النور، يتكلم عن معنى اسم الله النور، او يتكلم ما دلاله ان الله عز وجل هو النور. هو النور هنا لما أقول الله عز وجل هو النور وأتكلم في معناه، هذا أوسع من المعنى المذكور في الآية، انتبه لهذا، هذا أوسع من المعنى المذكور في الآية. وإلا فالسلف اللي فسروا قالوا هادي، هل معنى ذلك أنه يقول أن النور ليس من صفات الله سبحانه وتعالى؟ صفة النور أن الله عز وجل من صفاته أنه النور، نور قائم بذاته عز وجل، لم يقولش كده. ولكن هو هنا بيقول أن النور يعني الهادي، النور هنا يعني هادي أهل السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض يعني هادي أهل السماوات والأرض. فكلامه هنا في معنى النور، لكن يا ترى هل هو المقصود هنا في الآية إن هو الكلام في أنه ظاهر بذاته معنى النور اللي هو صفة الله سبحانه وتعالى في ذاته؟ نحتاج بقى هنا نرجع نرتب الكلام مرة تانية بشكل مختلف. النور، النور في من النور ما هو صفة الله عز وجل، ما صفة، ما هو صفة الله سبحانه وتعالى، وفي من النور ما هو من فعل الله عز وجل، أن الله عز وجل ينور السماوات والأرض، الله عز وجل يهدي قلوب أهل السماوات والأرض، ينور قلوبهم، ماشي، يوجد السماوات والأرض، يدبر أمر السماوات والأرض. يبقى هنا في النور الذي هو صفة الله عز وجل في ذاته، والنور الذي هو من فعله تبارك وتعالى، ماشي. كل الأقوال اللي شفناها دلوقتي تدور في أنه النور الذي هو من فعله، النور الذي هو من فعله. واضح؟ يعني معنى كده أن فيش صفة النور صفة في ذاته، ما بنقولش كده، أنا بتكلم على الآية الآن، أتكلم عن الآية الآن، كل اللي ورد، كل اللي ذكره ما عدا الكلام اللي ممكن كده وكده في كلام أبي حامد، وأقوال السلف كلها تدور على معنى النور الذي هو من فعل الله عز وجل، لا في صفته تبارك وتعالى في ذاته سبحانه وتعالى أنه النور. إلا بعض الأثار ممكن تكون محتملة كده وكده، يعني في أثر مثلا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، في أثر تحتمل كده وكده، ولكن أكثر أثار السلف كلها بتدور حول النور الذي هو من فعله، الذي هو من فعله سبحانه وتعالى. طيب هنا في جزئية حنقف عندها، وهرجع تاني اجيب الموضوع من اوله علشان اكمل التقسيم. من الاشياء التي تقوي هذا المعنى، من الاشياء التي تقوي هذا المعنى ان هو النور من فعله. طب النور من فعله، طب ازاي تلقى الله نوره وهو نور من فعله؟ المعنى وكانه الله ذو نور السماوات والارض، لك الله ذو نور السماوات والارض مثلا، بعضهم يقدر هذه الاضافه او ما يشبهها، بس هو الفكره ان هو في هذه الايه مش الله هو النور، النور هنا اللي هي صفه الله سبحانه وتعالى. طيب من الاشياء التي تقوي هذا، من الاشياء التي تقوي هذا، وهذا سيشير اليه بعد ذلك، ولكن انا عاوز استحضره هنا، ان النور ذكر هنا الله نور السماوات والارض، ثم اضيف بعد ذلك فقال الله عز وجل مثل نوره، لو قلنا الهاء عائد على الله، مثل نوره. إذا كان الله هو النور، انتبهوا لهذا، ده كلام مؤثر في فهم معنى الآية وفي توضيح القول. إذا قلنا الله النور وبعد كده مثل نوره، طيب ما هو النور مثل نوره، كلمة نور هنا تبقى هي الله، والهاء الله إضافة الشيء لنفسه، إضافة الشيء لنفسه، فمثل نوره، مثل نوره دلت، بعض المفسرين قالوا أن مثل نوره دلت على أن النور في قوله الله نور السماوات والأرض ليس معنى النور الذي هو صفته، وإنما معناه الله ذو نور السماوات والأرض، فيبقى يستقيم الكلام الله ذو نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني الله مثلا ذو نور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض، مثل نوره مثل هدايته للمؤمنين أو لأهل السماوات والأرض أو كما نقول فيها، واضح الكلام. فهنا اللي هو في فكرة إن النور هنا إن هو مقصود بفعل لله سبحانه وتعالى في أي من الأشياء المذكورة في عن السلف والذي ذكرها هنا، مما يقويه، مما يقوي هذا الإضافة بعد ذلك الواردة في قوله مثل نوره، لو قلنا طبعا هنا إيه الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى، هيأتي الكلام على الهاء في مثل نوره. طيب نرجع تاني نجيب الكلام من الأول، كنت بتكلم على أن النور في النور في حق الله سبحانه وتعالى ممكن يكون النور الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، والنور الذي هو فعل الله عز وجل من هداية أو من تنوير أو من تدبير أو من إيجاد أو نحو ذلك. إذا نظرنا في هذه المعاني التي هي من فعل الله سبحانه وتعالى، سنجد أن هذه المعاني المذكورة ممكن تتحط تحت عنوانين كبار، ممكن تتحط تحت عنوانين كبار. في نور مذكور هو نور حسي، النور المحسوس، مثلا الله نور السماوات والأرض منور السماوات والأرض، يعني جاعل النور في السماوات والأرض، أو مظهر السماوات والأرض. ما هو مظهر السماوات والأرض فهذا يتعلق بشيء محسوس، ترى السماوات والأرض، أو إن هو شيء معنوي، شيء معنوي، الهداية التدبير، الهداية التدبير، فهنا النور المعنى فيه، المعنى فيه معنوي. واضح الفرق؟ لسه الكلام لم يتم، واضح لغاية دلوقتي الفرق ده صح؟ الفرق ده وأنا بتكلم في هذا تفريع عن إن النور اللي هو الكلام في أنه فعل الله سبحانه وتعالى زي ما وارد في أكثر السلف وأكثر المفسرين يفسروها بهذه الصورة، ماشي؟ طيب مما يقوي الأول ماشي موجود اللي هو المعنى الحسي، مما يقوي معنى الهداية، مما يقوي معنى الهداية ختام هذه الآية يهدي الله لنوره من يشاء، لأن هنا النور مثل نوره كمشكاة يهدي الله لنوره من يشاء، هنا النور واضح أنه إيه؟ أنه الهداية، واضح أنه الهداية، فهذا يقوي أن يكون المراد من أول الآية الكلام في الهداية، هذا يقوي. أنا ذكرت حاجتين على فكرة يقوي حاجتين أثناء الكلام، ذكرت الإضافة مثل نوره، أن الإضافة تقوي أن المقصود بالنور هنا النور الذي هو من فعل الله سبحانه وتعالى، لا النور الذي هو صفة لله عز وجل، أن الله هو النور، فذكرت أن الإضافة تقوي هذا. وبعدين ذكرت أن مما يقوي أن المقصود أن هو الهداية اللي هو النور المعنوي، قول الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء في ختام هذه الآية. لعل كده الأمور تكون رتبت يعني بصورة ما. هذه الآية صعبة في تفسيرها، هذه الآية صعبة في تفسيرها، ماشي. طيب: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، قال صفة نور الله وهداه في قلب المؤمن. وكان ابن مسعود يقرأ مثل نور الله في قلب المؤمن، قال: وعن بعض الضمير للمؤمن، يعني مثل نوره الهاء عايدة على المؤمن، يعني مثل نور المؤمن، قال: وعن بعض الضمير للمؤمن الدال عليه سياق الكلام. وكان أبي يقرأ مثل نور من آمن به. لاحظوا أن هنا قراءة ابن مسعود تقوي وجها وقراءة أبي تقوي وجها. قال قرأ ابن مسعود مثل نور الله في قلب المؤمن لا يخلو لو حد. هو النقطة أنه هو هنا تعرض لشيء من الاستدلال، تعرض لشيء من الأدلة على الأقوال. فهو طبعا احنا الأصل في الكتاب مش كده، ولكن هو أحيانا ممكن يتعرض لمثل هذا. لو حد بقى بيتعرض لكتاب يتناول كتاب يذكر فيه أدلة الأقوال، موضوع القراءة القراءات والقراءات الشاذة خصوصا، يعني وسط قراءات ما حدش هيستغربها، الكلام على القراءات الشاذة خصوصا شديدة الحضور، شديدة الحضور في الاستدلال على المعاني. علشان كده من الحاجات الغريبة، من الحاجات الغريبة، لعل بعضكم ممكن يكون تعرض لمثل هذا. يعني مثلا أحيانا يجي مثلا ما بيتكلمون في الدخيل في التفسير، وده من الأبواب أو من العناوين الجديدة الحادثة، يعني اللي هو موضوع الدخيل في التفسير. أحيانا بيعتبروها مادة في عندنا هنا مثلا، يعتبروها مادة في الدراسات العليا. حد مثلا في تخصص التفسير بياخد مادة الدخيل، ويبقى في كتب مؤلفة في الدخيل. طب ما هذا الدخيل؟ دخيل يعني شيء، هذا مكان ينبغي أنه يكون في كتاب التفسير. لا، الناس بتتفاوت في النظر في الدخيل. فمن الأشياء العجيبة، وهذا يعني هذا شيء عجيب جدا يعني، ومما يستغرب ان الناس بتقولوا عادي وما عندهمش اي مشكله وبيدرسوه الدنيا ماشيه معاهم. يعني طب وبعدين بتبصوا في كتب التفسير ازاي؟ انهم يقولوا من الدخيل القراءات الشاذه، يقول لك من الدخيل مثلا يذكروا في الدخيل الاسرائيليات وشويه حاجات كده، ويقول لك من الدخيل القراءات الشاذه، اللي يعني الان قراءات الشاذه، يقول لك من الدخيل في التفسير. ويعني هذا الدخيل نحتاج ان ننقي كتب التفسير منه. هو مش فاهم كده القراءه الشاذه شغلتها ايه في الكتاب اصلا. ولا يجي حد مثلا يقول لك هختصر الكتاب، فهو بيختصر يقول لا شيء اصل دي قراءه شاذه شيلها من هنا. انت على حسب منهجك، في عاوز تشيل الادله شيل الادله. ممكن يكون واحد منهجه نص على منهجك في الاول، باين منهجك ايه ماشي ازاي، لكن فكره اصلها قراءه شاذه فهشيلها. لا، اصل هو ده دخيل في التفسير، ده ما بنقراش بيها. هو مين اللي قال لك ان كتاب التفسير ده علشان تقف تصلي بيه؟ مين اللي قال لك ان كتاب التفسير هذه وظيفته؟ ليست هذه وظيفته اصلا. فالفكره نفسها في مشكله، مش في التعامل. يقول طب ما انا القراءه، طب ازاي ممكن اسال سؤال تفصيلي، او طب ايه اللي يخليني اعرف ان دي قراءه شاذه؟ طب ازاي استدل بيها؟ طب لو في قراءتين شاذتين إيه معناهما متعارض، طب انا ارجح باني واحده فيهم؟ كل دي مسائل بعد التسليم اصلا لحضور القراءه، اصلا لحضورها في الموضوع. لكن ابتداء من الاول خالص حد يروح جاي من راس الامر ويقول لا ده اصلا ده دخيل وشيل الكلام ده، فهذا كلام اجنبي عن العلم. وطبعا انا معلش الكلام ده لما بذكره، هو الكلام ده احيانا في اشياء يعني ايه، حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، هو ده اللي بيحصل يعني يصيب بعد ذلك شيئا مستغربا، بالرغم ان هذا اصلا غير مستنكر خالص، يعني غير مستنكر خالص. مش عشان بتكلم على كتاب الايجي، بتكلم على اي كتاب تفسير، بتكلم على اي كتاب تفسير ما دام يتعرض لادله، لانه ده شيء حاضر، ده شيء حاضر عندهم. بل من السلف من كان يسأل، مش مجاهد، قال مجاهد قرأ على ابن عباس، ومعروف طبعا مجاهد تلميذ ابن عباس، فبيقول لو كنت أقرأ من على قراءة ابن مسعود، لو كنت قرأت على ابن مسعود كان في حاجات كتير ما سألتش فيها ابن عباس، كنت سألت حاجات كتير مما سألته فيه ابن عباس ما كنتش أحتاج أن أنا أسأله عنه، علشان قراءة ابن مسعود كانت هتوضح لي المعنى هنا. أمر بشائع من أيام السلف وبعد لغاية لما إيه الاختراعات بتاعت المعاصرين دي طلعت يعني، ماشي. فهنا عادي، هذه من قراءات الصحابة، ماشي، مش مقروء بها، تمام. احنا دلوقتي مش في درس قراءات، ولكن هذه مما يستفاد منه في التفسير، ماشي. تكاد تتفق كلمة العلماء على الاستفادة منها في التفسير، خلاص. طيب، فهنا نشوف اولا، هو طبعا كل واحد من الاثنين ذكر فيه قراءة، كل واحد من الاثنين ذكر فيه قراءة. الاول قال مثل نوره، الهاء راجع الى الله سبحانه وتعالى، مثل نور الله. والثاني قال الضمير للمؤمن. طيب، مثل نوره إلهاء عائد على مذكور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره نور الله. الثاني الضمير للمؤمن، يعني مثل نور المؤمن. طب ما هو المؤمن غير مذكور هنا، المؤمن غير مذكور هنا، فعشان كده هو هنا قال الضمير للمؤمن الدال عليه سياق الكلام الذي يدل عليه سياق الكلام. بعد كده في الكلام، الكلام يشعر بأنه كلام على المؤمن حتى يهدي الله لنوره ما يشاء. هنا كأن الكلام واضح أنه هو على من هو مهتد، على مؤمن. طيب قال أول مراد، وذكر وجها ثالثا، من النور القرآن، يعني مثل نور القرآن، وهنا الضمير عاد على غير مذكور، أو محمد صلى الله عليه وسلم، مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الضمير عاد على غير مذكور. قال أو طاعة الله، يعني عاد على مذكور ولا غير مذكور؟ هو ممكن غير مذكور، ممكن حد يقول لا هو عاد على الله سبحانه وتعالى مع تقدير إيه؟ مع تقدير مع تقدير مضاف يعني. طيب ذكر خمسة أوجه، طبعا الوجهان الأولان هما الوجهين المشهورين في تفسير الآية، اللي هو لأن الباقي بعيد عن إن هو أصلا غير مذكور وبعيد عن الذهن أصلا، وربما ليس له حضور في السياق. مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم، غريب غريب هذا الكلام. ماشي. طيب الوجه الأول اللي هو مثل نوره الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى، والوجه الثاني إن الهاء تكون عائدة على المؤمن، وذكر وجوه، ذكر وجوها أخرى. يقول قيل إضافة النور إلى ضمير الله دليل على أن إطلاق النور على الله ليس على ظاهره. هي دي الجملة اللي كنت أشرت ليها منذ قليل، وهذه ليست قولا آخر، يعني ده ممكن على طريقته يقول قيل نفتكر أنه قول تاني، لا هو ده مش قول تاني، هو ده على كله، ده على كله، على كل اللي ما سبق. قيل إضافة النور إلى ضمير الله دليل على أن إطلاق النور على الله ليس على ظاهر المسألة لوحدها كده، يعني ليس على ظاهره، يعني إطلاق النور على الله ليس على ظاهره، يعني أنه صفة الله عز وجل، هنا أنه صفة الله عز وجل. ليه؟ وإلا كانت الإضافة هنا، لو هنا طب ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، ده أصلا ده الأقرب، وده العودة على المذكور وغير ذلك المتبادل إلى الذهن إلى غيره، إن الضمير هيبقى هنا فيه الإضافة كأنه إضافة شيء إيه؟ إضافة شيء إلى نفسه. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال كمشكاة، أي مثل صفته، صفته، بصوا صفته دي إيه؟ مثله. فأنا قال إن المثل هنا المراد به إيه؟ مثل نوره كمشكاة، يعني صفته كصفة مشكاة. قال صفته صفته قوة غير نافذة، أو هي موضع الفتيلة من القنديل، وعليه أكثر السلف. هنا ذكر وجهين في المشكاة، خلي بالك علشان اللي بعد كده في المصباح، القول في المصباح مبني على ما قيل في المشكاة. الوجه الأول في المشكاة ذكر وقال قوة غير نافذة، يعني إيه قوة غير نافذة؟ القوة اللي هو التجويف الذي يكون في الجدار وبيوضع فيه المصباح، تجويف يكون في الجدار ويوضع فيه المصباح، كان موجود زمان في البيوت، احنا دلوقتي بنستخدم الكهرباء، لما كان يستخدموا زمان المصباح اللي هو بيكون فيه نار، ها زي لمبة الجاز او كده، بيحتاج ان هو يحطها في حتة ما يجيش عليها الهواء عشان ما تتطفاش، قوة تجويف في الجدار. واحيانا بعض الناس دلوقتي ممكن في بيوتها تتعمل كنوع من الديكور، يعمل يعني تلاقي حتة كده داخلة كده ايه في الجدار، وممكن يحط فيها سبوتات بتاع كده يعني. هي دي ايه، هو ده معنى القوة، القوة في الجدار. غير نافذة لا ينفذ إليها شيء، يعني أصلا هي بتبقى مقصودة ليه؟ بتبقى مقصودة عشان الهواء ما يعني ما يبقاش فيه هواء بيجي فممكن يطفئ المصباح، هذا معنى القوة. قال كمشكاة، أي صفته صفة قوة، صفة قوة غير نافذة، أو وجه آخر في المشكاة قال أو هي موضع الفتيلة من القنديل. القنديل ده مصباح، وطبعا المصباح بيكون فيه فتيل زي الحبل اللي بيبقى فيه ده، وبيكون بيتغطس مثلا في زيت، وبعدين يشعل هذا الفتيل فينور، فيبقى كده خلاص هو نور القنديل. هنا وجه آخر في المشكاة، أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل، موضع الفتيلة من القنديل. يعني موضع الفتيلة من يعني المكان بتاع الفتيلة، المكان بتاع الفتيلة، موضع الفتيلة من القنديل. قال وعليه أكثر السلف، نسب لأكثر السلف إن معنى المشكاة موضع الفتيلة من القنديل. طيب، كمشكات فيها مصباح، فيها الهاء عايد على المشكاة. طيب هذه المشكاة فيها مصباح، ما معنى المصباح؟ قال سراج أو فتيلة مشتعلة. ذكر وجهين، الوجهين لف ونشر مرتب على اللي فات. فيها مصباح، فيها سراج. سراج زي يعني مش هقول مصباح دلوقتي، بس احنا بنتكلم على معنى كلمة مصباح، اللي احنا بنقول عليه مصباح، اللي احنا بنقول عليه قنديل يعني، ماشي. او فتيلة مشتعلة، فالاول مع الاول والثاني مع الثاني. كمشكات يعني قوة في جدار فيها سراج. الوجه الثاني، كموضع الفتيلة فيه الفتيلة المشتعلة. يبقى المصباح هنا هو الايه؟ هو الفتيلة نفسها المشتعلة. قال فالقوة صدر المؤمن. طبعا هو هنا بقى المفسر عمل ايه؟ خلص الالفاظ وبيبتدي يبين هو الشبه هنا ايه قصاد ايه، ايه قصاد ايه. قال فالقوة صدر المؤمن. لاحظوا هنا ان القوة صدر المؤمن صار حرف التشبيه غير داخل على المشبه به، هو اصلا ما بيدخل المشبه به. يعني مثل نوره كمشكاة، فاهمين انا بقول ايه ولا لا؟ انا حاسس النهاردة انتوا ما فيش حد تقريبا بيرد عليا في حاجة. يعني الاصل ان تقول مثلا زيد كالاسد، اللي خلينا زيد اللي على طول كالاسد ده في البلاغة، زيد كالاسد الاصل انه هيدخل على ايه؟ يدخل على المشبه به، اقصد الكاف يعني، ماشي، لأن هو الكاف تدخل على المشبه به. غيرها في كأن مثلا، كأن زيدا، كأن بتدخل على المشبه، فهنا نتكلم على الكاف اللي تدخل على إيه؟ تدخل على المشبه به، هذا هو الأصل. طيب ممكن ألاقي التشبيه مثلا مثل نوره ك المشبه به، تنتظر أن يكون المشبه به الشيء اللي في مقابل النور، صح؟ ولكنه ذكر هنا قال المشكاة صدر المؤمن، يعني كأن مثل صدر المؤمن وهو فيه النور كمشكاة فيها مصباح. واضحة كده ولا مش واضحة؟ مفهومة؟ ازاي ومش داخل؟ هذا متكرر كثيرا في القرآن. هذا مين يقول لي واحد مثال؟ يعني جيب لي مثال. خلينا نقول مثال عشان نخلص. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلى آخر الآية، هل الدنيا مشبهة بالماء ولا مشبهة بالصورة نفسها على بعضها أو بالنبات؟ فهنا ما دخلتش على إيه؟ لم تدخل على المشبه به. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، على وجه يعني على وجه فيها، تمام، او كالصيب، احسنت، تمام، او كصيب من السماء. مثلهم كمثل مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي سوقناه، ثم قال او كصيب، او كصيب يعني المنافقين كصيب، لك الصيب القرآن، أو كصيب القرآن بقى. وفي بقى مثل وهم مشبهين بشيء في هذا المثل، على الوجه الأشهر في التفسير هذا المثل اللي هو مثل أو كصيب من السماء، متكرر كتير يعني. طيب فهنا بيقول إيه؟ يقول فالقوة صدر المؤمن والمصباح نور من الله في قلبه أو القرآن. طيب المصباح في زجاجة، يعني هو مسكنا رأس هذا المثل، برأس الفهم معنى هذا المثل قبل ما يكمل تفسير. قال المصباح في زجاجة، قال قنديل من الزجاج. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. يا سلام على جمال هذا المثال، مثال جميل، ماشي، مش هم نفسهم اللي زي الحبة، جميل جدا المثال. طيب المصباح في زجاجة، قال قنديل من الزجاج، هذا المصباح داخل زجاجة، في زجاجة. الزجاجة قال لما فيها من النور ك كأنها كوكب دري. الزجاجة واضح خلاص، قال قنديل من الزجاجة. ثم قال زجاجة كأنها كوكب دري. قول المفسر لما فيها من النور، قول المفسر لما فيها من النور، يعني كأنه يذكر وجه الشبه. الزجاجة كأنها كوكب دري في ماذا؟ يذكر وجه الشبه، يقول لما فيها من النور. كأنها كوكب دري ويفسر معنى دري فيقول كأنها كوكب دري، قال مضيء متلألئ كالزهرة. كالزهرة اللي هو كوكب أو الزهرة، كوكب الزهرة ماشي، مش الوردة يعني. قال كالزهرة في صفائه، منسوب إلى الدر، يعني كأنه كوكب دري، يعني درية هذه منسوبة إلى الدر. الدر يعني لما بيشبه حاجة بالدر، الدر معروف بالصفاء والبياض والإنارة، ده المعنى. فيقول مضيء متلألئ. قال أو، وذكر هنا كلمة، ده الطايبة إيه بقى؟ فاء عين ياء لام. لما تقول دري دري تبقى دي إيه؟ فعيل. دري تبقى فعيل، تمام؟ طيب يقول أو فعيل من الدرء، في همزة ساقطة عندنا هنا، قال أو فعيل من الدرء فإنه يدفع الظلام بضوئه. هذا وجه آخر، مش من الدر، قال أو فعيل من الدرء. الدرء اللي هو الدفع، ها يدرأ، ها يدرأ عن نفسي كذا يدفع. قال يدفع الظلام بضوئه، فعيل دري يعني يدفع الظلام بضوئه. لاحظ هنا ان هي هتبقى ايه، ما هو من الدرء، من الدرء. طب ما هو الدرء، الدرء فعيل ايه، ازاي هتبقى فعيل؟ ما هو ما هي لو لو هي من الدرء وفيها همزة، لو هي من الدرء وفيها همزة هتتقال ازاي فعيل؟ دري صح، دري دري قراءة متواترة، دري هنيجي للقراءات فيها، دري تمام دري. ولكن اللي حصل هنا هي مش فكرة تخفيف الهمزة، هي لو تخفيف الهمزة هتبقى دري دري، مش من غير تشديد الياء يعني. لا، هي الهمزة قلبت ياء فبقت دري. واضح؟ طيب قال أو، ده بيذكر وجها ثالثا، قال أو كوكب يدرأ أي يدفع ويرمى به، والكواكب في ذلك الحين أشد استنارة من سائر الأحوال. هذا الوجه أيضا راجع إلى معنى الدرء، راجع إلى معنى الدرء. فبيقول كوكب يدرأ أي يدفع ويرمى به، يدفع ويرمى به، والكواكب في ذلك الحين أشد استنارة من سائر الأحوال، فشبه بالكوكب في هذا الحال الذي هو أشد الأحوال استنارة، وتكون أيضا من الدرء. لاحظ هنا الوجه الثاني والوجه الثالث الاثنين راجعين للدرء، والوجه الأول من الدر. الوجه الأول منسوب للدر، الدر الدر والياقوت، الدر الدر اللي هو لصفائه وبياضه شبه به في استنارته. الوجه الثاني من الدرء، من الدرء، من الدرء اللي هو الدفع، يحتمل وجهين. انا مش عاوز الخبطكم، بس هو يعني هو ده عنوان، ده عنوان وبعدين في الف وباء، اشد استناره من سائر الاحوال، يعني اشد استناره من حاله اذا لم يكن مدفوعا، يعني لما يكون مستقر غير لما بيكون مدفوع فيه، لما يكون مدفوع في السماء. لاحظوا بس ان كلمه الكوكب مش على الاصطلاح بتاعنا المتاخر، بس الكوكب مش على اصطلاحنا المتاخر بس، اللي هو الكواكب بتاعت الكواكب بتاعت المجموعه الشمسيه، ماشي. اوسع، ساكتفي بهذا، ان انا اقول اوسع، واوسع من هذا ان ممكن يكون الشيء الذي يقذف به في السماء ان هو يكون كوكب، ماشي. طيب، فيقول انا بقول هنا ان هو الوجه الاول ذكره من الدر، والثاني والثالث من الدر من الدفع، ولكن الثاني والثالث من الدر والدفع ممكن اقسمهم لالف وباء. الدفع انه يدفع الظلام بضوئه، والثاني انه يدرأ اي مدفوع وهو اشد الاحوال استنارة. لاحظوا يا جماعة ان الثلاثة اوجه، ان الثلاثة اوجه وجه الشبه فيها ايه؟ وجه الشبه فيها ايه؟ وجه الشبه فيها ان هو مثله في النور، لذلك اللي هو بيقوله لما فيها من النور دي بلاش نحطها جوه القول ده عنوان كده في وجه الشبه ده، هو كلها مشتركة مع بعض في كده. طيب هنا بيقول وقلبت همزته ياء، وقلبت همزته ياء، قلبت همزته ياء في أي وجه، في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ في الثاني والثالث، في الثاني والثالث. طيب في قراءة، تمام، الثاني مش ثالث، يقرأ في المتواتر يقرأ كأنه كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يوقد، نعم، كأنها كوكب دري بضم الدال وتشديد الراء، ماشي، وفي همزة. وفي قراءة أخرى دري بكسر الدال وفي همزة. طيب قراءة دري ودري الاثنين من الضر، الاثنين من الضر، دري فعيل ودري فعيل، ووزن فعيل أشهر في الصرف، فعيل أشهر موجود يعني مستخدم، ماشي، سكين مثلا، سكير اهو فعيل، لكن فعيل لما بيتكلموا عليه بيقولوا ان ده وزن قليل جدا في لغة العرب، ومن اللي هو من الاوزان اللي بيقولوا بيستخدموها في كذا وكذا، يعدوا ليها كلمات معينة، واصلا دي اصلا ممكن تكون من اعتبارات الاختيار هنا في القراءة لما يتكلم فيه يقرأ دري ولا دري ولا دري، ماشي. فدري ودري الاثنين من الضر، فممكن اقول في هاتين القراءتين الوجه الثاني والثالث لان هي من الضر، لكن مش هقول فيها الوجه ايه، وجه من الدر، هنا في همزة، مش هقول وجه الوجه الأول. أما قراءة دري فتحتمل إن كان في همزة هنا والهمزة بقت ياء، أو تحتمل إن هي أصلا تكون نسبة إلى الدر، واضح؟ يعني محتملة إن هي تكون بمعنى قراءة الهمز وإن هي تكون بمعنى آخر. طيب لو جيت أنا قلت بقى هنا المفسر بيفسر أي قراءة، هل في احتمال ان المفسر هنا يكون بيفسر قراءة دري او دري؟ لا، كويس جدا، المفسر هنا يفسر قراءة دري التي استقلت بوجه النسبة الى الدر، واضح؟ طبعا الكلمة دي كلمة دري فيها كلام في القراءات الشاذة، لأن فيها وجوه أخرى كذا وجه آخر في القراءات الشاذة، فيها كلام في الصيغ الصرفية علشان وزن فعيل في كلام حواليه، يعني فيها كلمة دري دي حواليها إيه، حواليها عمل علمي، ماشي، خاصة عند اللغويين بتوع القراءات بتوع اللغة. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة، وتكلم في زيتونة، خليني الأول بس أتكلم في يوقد. يوقد نائب الفاعل، ضمير نائب الفاعل عائد على إيه؟ يوقد عائد على إيه؟ المصباح. ما حدش يقول الكوكب، ما حدش يقول الكوكب عائد على المصباح، عائد على المصباح، يوقد من شجرة مباركة، الكوكب يوقد من شجرة. هو الكلام أصلا عن المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة، صح كده ولا إيه؟ واضحة. يبقى يوقد، بص السؤال ده فخ، ده حد بيجي بص لازم هنا الفكره فيه. طب ما هو الضمير اصل اقرب مذكور، ما فيش هنا يعني الموضوع مش يعني اصلا مش بالمسطره. طيب يوقد، يبقى الضمير عائد، ضمير نائب الفاعل عائد على ايه؟ عائد على المصباح. طيب قراءه توقد، توقد يكون عائد على ايه؟ على الزجاجة، صح، سجلوا ده عندكم، ها على الزجاجة. طيب ده سهل، ده خلينا ناخد الصعب بقى. أو توقد، توقد. يعود على إيه؟ عائد على المصباح، عائد على المصباح، ماشي، عائد على المصباح. ليه مش الزجاجة؟ لأنها لو كانت الزجاجة تبقى إيه؟ توقدت، صح كده، ماشي. يوقد أي المصباح من شجرة مباركة زيتونة، قال أي ابتداء ثقوبه من شجرة الزيت المتكاثر نفع، المتكاثر نفعه، يعني رويت ذبالته بزيتها، الذبالة اللي هو الذبالة اللي بتبقى من الفتيلة يعني اللي بتكون فيه، رويت بزيتها، يقول من شجرة الزيت المتكاثر نفعه. والمتكاثر نفعه دي كلمة مباركة اللي في الآية، واخدين بالنا ولا لا؟ المتكاثر ان البركة الخير الكثير، المتكاثر نفعه، يعني رويت ذبالته بزيتها. قال وفي تنكير الشجرة ووصفها ثم الإبدال عنها تفخيم لشأن الزيت. وهذا تركيب جميل، يوقد من شجرة مباركة وصفت، زيتون بدل من الشجرة، بدل أو عطف بيان، ممكن بدل عطف بيان، تمام، عطف بيان هو لأن الزيتونة يعني هي أبين، أبين من إيه؟ أبين من المبدل منه يعني. يوقد من شجرة مباركة، كل ده فيه تفخيم من شأنها، يعني يوقد من شجرة، الشجرة وصفت بأنها مباركة ثم أبدلت بإيه؟ بالزيتونة اللي بتوضحها. فيقول ثم الإبدال عنها تفخيم لشأن الزيت. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. طيب قال لا شرقية ولا غربية، ذكر فيها عدة أوجه. ده لا شرقية ولا غربية، هي إيه اللي لا شرقية ولا غربية؟ الشجرة، الشجرة، ماشي، الشجرة. طيب لا شرقية ولا غربية، قال وجه الأول، قال وحدها فلا تصيبها الشمس، لا شرقية وحدها فلا تصيبها الشمس في المساء، ولا غربية وحدها فلا تصيبها في الغداء، بل في مكان عليها الشمس مشرقة من أول طلوعها إلى آخر غروبها كصحراء أو رأس جبل فزيتها أضوأ، وهذا نحو فلان ليس بأسود ولا أبيض. ما معنى هذا؟ يعني لا شرقية ولا غربية، أصل هو ممكن يقال إيه؟ إذا كانت لا شرقية ولا غربية طب هتبقى فين؟ يعني لا شرقية ولا غربية، أمال هتبقى فين هي لو هي مش في الشرق ولا في الغرب؟ فالوجه الأول يقول لا شرقية فقط ولا غربية فقط. يعني لا شرقية فقط فيبقى الشمس بتصيبها في الوقت ده، أو غربية فقط يبقى، ولكنها إيه؟ يقول بل في مكان عليها الشمس مشرقة من أول طلوعها إلى آخر غروبها. فهو مش نفي كونها شرقية أو غربية، ولكن هي نفي كونها شرقية فقط أو غربية فقط. يقول هذا نحو قولك فلان ليس بأسود ولا أبيض. هتقول طب ما فلان ليس بأسود ولا أبيض، وما الحبائية يعني؟ فهو تقصد أنه وسط يعني، لا أسود فقط ولا أبيض فقط، ولكن هو ما هو الوسط، ما فيه شيء من الأسود فيه شيء من البياض. قال أو، هذا وجه آخر، أو لا في مضحى تشق عليها الشمس فتحرقها، ولا في مقناة تغيب عنها دائما فيتركها نيا. هنا وجه آخر يقول، أنا بشرح الوجوه أثناء الكلام يعني، بشرح الوجوه أثناء الكلام. لا شرقية ولا غربية يعني ليست في مكان، في مكان المضحى اللي هو مكان عند الشروق تشرق عليها الشمس فتظل عليها، فممكن ده يعني يجعلها غير جيدة يعني، قال تحرقها، أو أن هي تكون في مكان خفي يعني في مكان غائب فتغيب عنها الشمس يقول فيتركها نيئة. وكان في نقطة صحيح ذكرها في المكان الأول في القول الأول، يقول بل في مكان عليها كذا كذا، قال فزيتها أضوء، هذا في جودة زيتها. قال أو الوجه الثالث، لا نابتة في شرق الأرض ولا في غربها، بل في وسطها وهو الشام، فإن زيتونه أجود. بصوا لا شرقية ولا غربية، ما بقاش له علاقة بشروق الشمس وغروب الشمس هنا، بقى شرق الأرض وغرب الأرض، لا شرقية ولا غربية، فهي في وسط الأرض أي في الشام. قال وهو الشام فإن زيتونه أجود، وهذا مشهور، هذا مشهور في زيت الشام. قال أو لا في شرقية من الشجر ولا في غربية أي من الشجر، بل هي في وسط الشجر يعني بين الشجر، ليست على حافته، ليست على إحدى حافتيه، بل هي في وسط إيه؟ في وسط الشجر، وهذا يكون أفضل في الشجرة يعني وفي زيتها. قال أو هذا وجه خامس، ليست من أشجار الدنيا، إذ لو كانت منها لكانت أحدهم، لكنه مثل ضربه الله لنوره، فإن نور قلب المؤمن من نور الله. الوجه الأخير يقول أنها ليست أصلا من أشجار الدنيا، يعني لا شرقية ولا غربية، فهي مش موجودة أصلا، على لأن اللي في الدنيا شرقي غربي. لاحظوا أن هنا هذه الوجوه كلها فيها اختلاف في النظر فيه، هو إيه يعني كيف توصف الشجرة بأنها شرقية؟ ممكن تكون في أرض شرقية، ممكن تكون متعرضة للمشرق، ممكن تكون في شرق بالنسبة إلى شجر آخر، وهكذا يعني. هي الفكرة إن ما دلالة وصفها بأنها شرقية، وصف الوصف المنفي يعني عنها بأنها شرقية أو غربية. يكاد زيتها يضيء، قال بنفسه ولو لم تمسسه نار، لفرط بريقه وضوء إشراقه. يكاد زيتها يضيء بنفسه ولو لم تمسسه نار، يعني الزيت نفسه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فما بالك إذا أشعلت هذا المصباح. يقول لفرط بريقه وضوء إشراقه نور على نور، يقول نوره متضاعف، نور النار ونور ذلك الزيت ونور القنديل وضبط المشكاة لأشعته. المشكاة يعني لو سواء هي الكوة أو اللي بيكون فيه الفتيل، طبعا ضبط المشكاة لأشعته ده إيه الأقرب يعني، كأن العبارة دي أقرب لمعنى القوة شوية، ولكن تستقيم في الثانية، لأن هو برضو الذي يكون فيه، الذي يكون فيه الفتيل فهو بيضبطه بيخليها موجهة. لو الفتيل ده ملهوش الحاجة اللي بتبقى مسكاة اللي بيكون جواها الفتيل، هيخلي الفتيل يقع يمين وشمال يعني، لا يضبط إيه، لا يضبط أشعته. طيب نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، قال يزين فؤاد عباده المؤمنين بنور من نوره فينشرح صدورهم لمعارفه. عن ابن عباس طبعا، يهدي الله لنوره من يشاء بعد هذا الذي ذكرناه، يهدي الله لنوره من يشاء كما ذكرت أنها قرينة على يعني تقوي أن المراد من البداية في الله نور السماوات والأرض أنه هو نور معنوي وأنه في معنى الهداية، والله تعالى أعلم بمراده. عن ابن عباس قال يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى ونورا على هدى ونور. هذا كلام جميل جدا، يعني كأن إن قلب المؤمن مما فيه من النور هذه البصيرة، هذه البصيرة، فيكاد يعرف الحق قبل أن يعلم، قبل أن يعلم. ولذلك الإنسان لما بيكون قبل يكون قلبه قلب سليم وفي بصيرة في بعض المواطن يستفتي قلبه. استفتي قلبك في بعض المواطن يستفتي قلبه ويقف على الحق في مواطن ربما يقف على الحق في مواطن قبل أن يصل إليه، قبل أن يعلم الحق، قبل أن يعلمه أنه تصل المعلومة يعني. فهذا نور في قلبه ويأتي نور فوق نور. فيقول ابن عباس يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى ونورا على هدى ونور. يقول عن بعضهم، وننتبه لهذا الذي سيذكره، قال وعن بعضهم القرآن المصباح والزجاجة قلب المؤمن والمشكاة لسانه وفمه والشجرة الوحي. أقصد والمشكاة لسانه وفمه، الفصل حطوه بعد وفمه، والمشكاة لسانه وفمه، فصلا إلوه بعد وفمه. قال والشجرة الوحي يكاد حجة القرآن تتضح وإن لم يقرأ. نور على نور، نور القرآن والدلائل العقلية ونور البصيرة. هنا في أمران، الأمر الأول إن هو الكلام على القرآن، ثم تتمة الكلام على القرآن، وهو معنى ممكن حد يقول أنه قريب مع معنى قريب من معنى الهداية، لأنه أصلا هو يعني ممكن نقول أنهما بينهما شيء من التلازم، بينهما شيء من التلازم. القرآن حيبقى فيه هداية، هداية يبقى فيه قرآن. الأمر الآخر أن هذا الذي ذكره في تفصيل لجزء جزء في المثل. يعني هنا كمشكاة، يقول المشكاة هي كذا، كمشكاة فيها مصباح، المصباح كذا، يعني يذكر ما يقابله في التشبيه. المصباح في زجاجة، الزجاجة كذا، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرات مباركة، الشجرة كذا، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، والزيت يعني. فيبتدي يتكلم على إيه؟ يبتدي يتكلم على تفصيل جزء جزء من المثل. هناك طريقتان، والطريقتان هي مش واحد واثنين، لا، هو ساعات بيكون في توسط في التعامل بين الطريقتين، لكن هو بس هذا التجريد لتيسير النظر فقط. أحيانا ينظر للمثل اللي هو المثل اللي بيكون فيه جزئيات، أحيانا ينظر للمثل بصورة إجمالية. يعني هذا المثل كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زعول، هذا مثل لنور الإيمان في قلب المؤمن وهداية الله سبحانه وتعالى للمؤمن، خلاص. والمذكور هنا كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، إلى آخر الآية. المذكور هذا يدل على عظم هذا النور وأنه نور فوق نور في قلب المؤمن. كده بيتكلم على المثل إجمالا من غير ما يفصل تفصيل جزء جزء، كل حاجة يضع لها ما يقابلها في المثل. هذا سبيل، هذا مسلك. في مسلك آخر إن هو يفصل المثل، يعني مثلا في تركيب فيبتدي يفصل ما كل كلمة فيه، فيقول ما المراد هنا بالمصباح، إيه اللي قصاد المصباح، وإيه اللي قصاد الزجاجة، وإيه اللي قصاد كذا، وإيه اللي قصاد كذا. هذا مسلك وهذا مسلك. وأحيانا ممكن حد يكون في نوع من التوسط بينهم في بعض الأمثال، وممكن بعض المفسرين ألاقيه يسير على هذا المسلك على طول، وممكن بعضهم أحيانا يسير على هذا بحسب المثل، يسير على هذا وبعضهم يسير على هذا. ولكن ننتبه للفرق في النظر هنا، ننتبه للفرق في النظر هنا بين يعني بين الطريقتين. يعني مثال، كان في أحد الإخوة ذكر إيه قول الله سبحانه وتعالى وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا مثل يصلح أن يضرب مثالا على، يعني يصلح أن أذكره كمثال يوضح هذا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يقول هذا تشبيه، أذكر على الوجه المشهور، يعني إجمالا كده، مش بفصل الآية دي دلوقتي، إن هو ده حال المنافقين، حال المنافقين مع القرآن. ينزل الوحي من الله سبحانه وتعالى، ينزل القرآن صيب كالمطر فيه الخير، من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يعني هم تعاملهم مع القرآن كده، يعني هم تعاملهم مع القرآن أنه يخاف، يعني هذا المطر الذي ينتفع به الناس هو مقامه منه بقى أنه يخاف لما ينظر إلى ما يعني الشيء المخيف، الجانب المخيف، ولا ينتفع بهذا المطر الذي يسعد به الناس وتحيا به الأرض. ممكن حد ينظر نظر آخر فيقول أو كصيب، ما الصيب؟ القرآن من السماء فيه ظلمات، ما الظلمات؟ يقول ما ذكر من أفعال الكفار في القرآن، مش هو الصيف فيه ظلمات ورعد، إيه الرعد؟ التخويف في القرآن، وبرق الآيات الباهرات المذكورة في القرآن، يبتدي يمسك المثل ويتكلم على جزء جزء فيه، جزء جزء فيه. مثلا لما حنأتي مثلا بعد ذلك في قوله تعالى مثلا إيه، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فهذا ممكن في إجمال الكلام على المثل يقال فيه أنه دل على شدة الظلمة. وفي حد تاني يروح قايل كظلمات، ما هي الظلمات في بحر اللجي، ما هو البحر؟ يغشاه موج، الموج ده مراد بكذا، من فوقه موج اللي هو مراد بكذا، من فوقه سحاب، أقصد المراد بي يعني ما الذي يقابله فيه، ما الذي يقابله فيه التشبيه مسلكين يعني. فإننا نتبع أن هذا الذي ذكره هنا كأنه يذكر شيء مقابله شيء، شيء مقابله شيء، ده أحيانا يقع فيه شيء من التكلف، أحيانا يقع فيه شيء من التكلف، ويحتاج يعني الكلام فيه، الكلام فيه دقيق جدا، دقيق جدا، لازم الواحد يكون منتبه. مش قصدي احنا بنفسره، مش يعني قصدي لما نقرأ مثلا لكلام المفسرين تقرأ من أجمل الناس اللي تكلموا في الأمثال وتوسعوا وذكروا أشياء بديعة جدا، ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، وهو مجموع الأمثال بتاعته مجموعة في الكلام اللي ذكره في كتابه، وفي في بدائع التفسير، بدائع التفسير أصلا في المواطن اللي فيها أمثال موزعينها، في موزعين على المواطن في الكتاب، يذكر كلاما جميلا جدا، احيانا بيفسر بطريقه اجماليه واحيانا بيذكر بطريقه تفصيليه، لكن كما ذكرت ان هو دقيق، يعني يحتاج حد يكون مدرك لطريقه التشبيه هذه، للتركيب الذي يكون في التشبيه، ومدرك جيد لمقاصد القران وطريقه القران في التشبيه، المطر ده بيجي ايه في القران، النور ده بيجي ايه في القران، الظلمات بتيجي ايه في القران، يكون مدرك لمثل هذا ومدرك للوازم ذلك. يعني لما يقول ده هو كذا، طب وبعدين ده يعني إذا قلت أن هذا هو قلب المؤمن، طب وبعد كده يعني تقدر تركب باقي المثل على هذا ولا لا؟ إيه يعني كما ذكرت هو شيء حسن وجميل ولذيذ، ولما حد يسمعه يعني يقع في نفسه موقعا، ولكن كثيرا ما يقع فيه شيء من إيه؟ كثيرا ما يقع فيه شيء من التكلف، مش معنى كأنه غلط، ولكن نقول كثيرا ما يقع فيه شيء من التكلف. ده اللي انا اللي مذكور هنا ما فيهوش تكلف ان شاء الله، ده ما فيهوش تكلف، لكن اقصد ان لا يلزم، هقولها بصراحه، لا يلزم في المثل اللي يتعرض لامثال القران اذا كانت الامثال فيها تركيب بهذه الصوره ان هو في كل مثل يقف على تفصيل ده قصده كذا ده قصده كذا، لا يلزم، لا يلزم. والامثال ليه؟ طب ما ندور، ما يمكن، لا ما هو احنا حتى طريقه التشبيه اللي بيكون فيها نوع من التركيب بهذه الصوره في أشعار العرب مش شرط إن هو يقول تطبيق يقصد بإيه، واللي بيقرأ في الشعر يعلم مثل هذا، يجي يشبه مثلا حد، مثلا بيشبه حد بأي شيء. كنت لسه قريبا في مجلس، أو بعضكم ممكن كان في المجلس ده، كنا بنقرأ بنات سعاد، فلما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالضيغم بالأسد، وبعدين ينطلق بقى في وصف الأسد ثلاث أربع أبيات، والأسد ده وبيعمل كذا وهنا، فالتفاصيل هنا مش لازم اروح قايل الاشبال بتاعه الاسد اللي هو يذهب ياتي لها باللحم المذكور في الابيات يريد بها كذا الصحابه، واللحم يريد به مش عارف كذا، لا هو مش لازم في التركيب يكون بهذه الصوره، هو يصور الاسد وقوته وشراسته وان الجميع يخاف منه، هو ازاي له مكانه فيما حوله، هنا بيشبه الصوره دي كده على بعضها، مش شرط يكون في كلام في تفصيل جزء جزئها. تمام. طيب، ويضرب الله الأمثال للناس، قال تقريبا للأفهامي وتسهيلا لسبيل الإدراك. والأمثال في القرآن، الأمثال في القرآن مما يتفاضل الناس في فهمه، مما وما يعقله إلا العالمون، هذا مما يتفاضل الناس في فهمه، وكد الذهن فيه وإعمال الذهن فيه، هذا يعني ما هو الناس يتفاوتون، القرآن مش كله على درجة واحدة من البيان، القرآن كتاب مبين ولكنه ليس على درجة واحدة من البيان، ومن الحكم في ذلك والله تعالى أعلم أن يقع هذا التفاوت بين الناس، ويبقى فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإنسان اللي بيتعلم ويقرأ وينظر وماذا أراد الله عز وجل بكلامه حتى أنتفع به، في أشياء تكون واضحات بينات يعني، لا. وفي أشياء ممكن تحتاج إلى إنه هنا بقى يفترق، يفترق من نظر وتعلم عمن لم ينظر ولم يتعلم، يعني هذا أنيسكم به بعد إيه، بعد ما انتعبت النهاردة من الكلام في تفسير هذه الآية. طيب، ويضرب الله الأمثال للناس، الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. ويضرب الله الأمثال للناس، قال تخريبا للأفهام وتسهيلا لسبيل الإدراك، والله بكل شيء عليم. قال من المعقول والمحسوس للظاهر والخفي الكلي والجزئي، يعني يقصد أنه عام باقي على عمومه، يعني الله بكل شيء، كل شيء. أنا أذكر معقول، محسوس، ظاهر، خفي، كل هذا داخل في معلومات الله سبحانه وتعالى. طيب، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.